وبحثها من جميع وجوهها على امتداد تاريخ المسلمين. فبدون شك إذن ستحصل اختلافات في التعريف بهذه اللفظة. هذا شيء عادي جدا بالنسبة للذين يقرؤون كتب التفسير أو بشكل عام تأمل في كتاب الله تعالى. هذه مسألة عادية جدا. أول ما يمكن أن يفهم من لفظة ثقيل هو أن هذا الكتاب عظيم القدر. هذا العظم ديال القدر يعني أن لفظة ثقل تعني خطورة هذا المنزل في دنيا البشر، لأنه سينظم حركة الحياة، سينظم كما قلت لكم حركة الحياة، وسيضع رسم جديد لتاريخ البشرية في الأرض. فليس هناك كتاب آخر يقارن به في دنيا البشر، حتى ولو كانت هذه الكتب تنسب إلى الديانة السابقة. وبالرغم من مضي الأعمار إلى زماننا هذا، وبالرغم من التطور العلمي الذي شهدته الدنيا، فما ظهر في دنيا البشر إلى اليوم كتاب يوازيه أو يمكن أن يعتد به إلى جانبه. فإذن الثقل هذه الصفة أنا أظن هي الصفة الأولى. أهم صفة ثانية ديال ثقل الكتاب أنه يثقل العمل به. الكتاب هذا يثقل العمل به. تلاحظون أن الديانة الإسلامية بشكل عام هي نظمت هذه الحركة، حركة الوجود في الأرض، وحاول البشر أن يعرفوا علاقتهم بالله تعالى وعلاقتهم بغيرهم وعلاقتهم بالأرض. هذه العلاقة مبنية على التكاليف، ولذلك بالفعل أن القرآن في الحقيقة ثقيل بتكاليفه الشاقة على مواكبة هذه الحياة. ألا يكون القرآن ثقيلا عندما يأمر أهله بأن يجاهدوا في سبيل الله، بأن يصوموا رمضان، بأن يواجهوا وأن يواجهوا وأن يواجهوا؟ فهو ثقيل بتكاليفه الكثيرة على كل حال والمتعددة. والتكاليف كما قلت لكم هي شاقة وتحتاج المعاناة في تحملها وفي القيام بها. وتذكروا أن لفظة المزمل من معانيها تحمل المسؤولية، لأن الناس يفهمون فقط بأنه يدثر بالثوب، وإنما أيضا قيل له قم. هذا الأمر بالقيام هو لمواجهة مسؤولية الأرض ولتغيير ما عليه الناس في الأرض. فمن تم كان هذا القول على كل حال ثقيل. والكتاب والقرآن الكريم هو ثقيل بالنسبة للمنافقين وللكفار، لأنه يفضح ما عليه عقولهم وأحلامهم. وصوت القرآن إلى اليوم هو حاضر ويمارس ثقله على النفوس عندما تبتعد عن منهج الله، فهو ثقيل، وثقيل على كل حال جدا. القرآن ثقيل بثبوته ورسوخه في الأرض لا يتغير، وتلاحظون أن إعجازه بالرغم من التقدم العلمي ومن الثورات الصناعية التي حدثت منذ نهاية القرن التاسع عشر في الغرب، وبظهور المعارف وتطورها، حقائقه وحكمته ثابتة. وهنا ربما يقال بأن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف نزل على بشر؟ إذن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن قوة الإيمان والإعداد لتحمل هذه المسؤولية هي قضية تحتاج إلى نظر التأمل. نقطة أخيرة، قد يسأل الإنسان الآن أين يتجلى ثقل القرآن اليوم في العصر الحديث؟ القرآن هو ثقيل الآن، كيف هو ثقيل؟ يلاحظ أن القرآن اليوم ازداد وزنه في العصر، في اللحظة الراهنة ازداد وزنه في الأرض. فالقرآن ترجم إلى لغة الأرض اليوم، وكل القراءات المعروفة في القرآن أصبحت معروفة اليوم، وما عرف في الخزانة العربية وفي المكتبة العربية وما نشر وحقق في مجال الثقافة العربية لم يعرف في أي زمان. اليوم المواقع الإلكترونية تحمل مش فقط في الأرض وإنما في كل أكناف السماء، فالقرآن يحس كل مسلم اليوم بثقله وبقوته ووزنه بالرغم مما يقال. وتلاحظون أن أنظار الدنيا اليوم تتجه إلى القرآن. وأنا ألاحظ أن إعجاز القرآن في مناحي لم يلتفت إليها القدماء، عرفت في العصور الحديثة عنايات خاصة أضافت إلى فهم القرآن مجالات واسعة، وتأكد من خلالها بأن كل أمة تأتي من أهل الإسلام إلا وتستطيع أن تنفذ إلى معاني جديدة في القرآن. وصحيح أن تكاليف القرآن أصبحت شاقة اليوم على بعض المسلمين نظرا لأوضاعهم في الأرض في الأوضاع الحالية، قد يجد الناس بعض المشقة في تحمل ما يطالبون به الإسلام نظرا لأوضاع المسلمين ولأحوالهم في المرحلة الراهنة على كل حال بشملها. ولكن في ظني أن ثقله يزداد على الكفار والمنافقين بشكل كبير في هذا العصر، فيسعون بكل الوجوه لمحاربته، ولكن تيقنوا أن القرآن لم يعرف قوته وازدهاره إلا في هذه المرحلة. وفي ظني أن الأيام ستكشف منه الشيء الكثير فيما بعد إن شاء الله. صحيح أن أولياء الشيطان وعملية إطفاء نور الله هي مستمرة منذ أن نزل القرآن إلى اليوم، وكل التكاليف الموجودة في كتاب الله الموجهة إلى الإنسان وإلى المسلمين بشكل خاص يدخل في معتركها إبليس. أكبر معارك الشيطان تتمثل في خطواته في صد البشر عن الالتزام بحدود الله وبمنهج الله. صحيح أن المرحلة الراهنة تعرف هذا الانتصارات وهذه التعدد الطرقات في خطوات الشيطان، لكن نتذكر في الأخير إذا استطعنا أن نتحمل هذه التكاليف الشاقة فإن القرآن ثقيل في الميزان هناك عندما يكون إلى ربك الرجعى هناك. وهنا تتضح كثرة منافع كتاب الله، وهنا يدعونا إلى العمل بكتاب الله. ومن ثم لعل أهم كلمة في تحديد صفة الثقيل ثقل القرآن يتجلى في الاحتكام إليه وفي تحمل دعواه. وأخطر ما في الدنيا أن يحدث العمى بمقتضى. على كل القرآن يزداد وزنه الآن وبيانه يظل ساطعا إلى الآن بالرغم من كثرة اللغات والاجتهادات في مجال اللغات واللسانيات. نفعه واضح للعيان. وعلى كل حال لنفاسة القرآن وعظمته يظل ثقيلا ثقيلا ثقيلا. وآخر ما أقول لكم، إن الجهود التي تبذل اليوم في فهم القرآن لا يستطيع أحد أن يستقل بها، ولن تستطيع الجماعات أن تستقل بها وأن تقوم بها. فتلاحظون أن القرآن بتنوع العلوم والمعارف وبكثرة المنتديات والجماعات والمعاهد والجامعات يظل القرآن يحتاج إلى قوة أخرى لمواجهته ولفهم مضامينه، وسيظل يتحدى هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أستسمحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.